الله سبحانه وتعالى اقتلوه من حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم. نزلت هذه الايات تتحدث عن حكم القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. وفي الايات السابقه قال الله تعالى: وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم هنا قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، اي حيث لقيتموهم، واخرجوهم من المكان الذي اخرجوكم منه وهو مكه. اذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخرج من مكه بسبب اهل مكه، الله تعالى أذن لهم بمدافعة هذا العدوان الذي وقع عليهم ورد هذه الفتنة. قالوا: الفتنة أشد من القتل، يعني الفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم عند الله من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. المسجد الحرام الكعبة مكان له حرمته وقدسيته، فلا يقاتل أحد عند المسجد الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا في حالة واحدة، قال: حتى يقاتلوا فيه، يعني إن حصل أنهم بدأوا القتال فإن نردوا عنوانهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن الفتنة هنا في هذا السياق معنى الشرك. ويكون الدين لله، يعني هدف الجهاد والقتال في الإسلام هو أن يعبد الناس لله. إذن ليست القضية مصلحة شخصية ولا كسب أموال ولا استكثار أراضي ولا توسعة ولا إمبراطوريات، لا، الهدف هو تعبيد الناس لله. لذلك جاء في الحديث لما قال: يا رسول الله، إن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل يريد المغنم ويقاتل يريد الثناء، نستثني عليه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذاك في سبيل الله. فقط هذا الذي قاتل لأجل الله ولأجل نصرة دين الله ولأجل أن يعلم الناس بالإسلام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني الشرك، ويكون دين الله. فإن انتهوا عن القتال فلا عدوان، لا يجوز أن تعتدي على أحد إلا على الظالمين إلا على من هو اعتدى. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقصاص. الشهر الحرام، الأشهر الحرم أربعة كما تعلمون، هي شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتالية، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذا لوحده في شهر سبعة. ذو القعدة شهر الحادي عشر، وذو الحجة شهر الثاني عشر، ومحرم شهر الأول من السنة الهجرية، ورجب. والله تعالى شرع هذه الأشهر الحرم لأجل سهولة الوصول إلى الحج. السابق كان الناس لا تأمن الطريق، فالله تعالى جعل الأشهر الحرم حتى لا يقاتل أحد أحدا. فكان الناس يأتون من أقصى الجزيرة ويخرجون في ذي القعدة، يصلون أول ذي الحجة، ينتهون من حجهم، ثم يرجعون في محرم، شهر محرم، فهم محفوظين في ذهابهم وإيابهم. حتى ما جاء من عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لا نأتيك إلا في شهر حرم، وما نقدر نجيك إلا في الأشهر الحرم، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأوصي. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع، ونهى عن أربع الحديث. ففيه أن الأشهر الحرم هي الأشهر التي كان يأمن الناس فيها ويستطيعون السفر والرجعة. وفي رجب، هذه الأشهر الحرم الله تعالى شرعها أيضا في رجب لأجل العمرة. من يريد أن يأتي عمرة يخرجون من أول رجب يصوم مكة يعتمر ثم يرجع، فلا ينتهي رجب إلا وقد وصل إلى أهله وانتهى من عمرته. يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا يستحب أن يظلم أحدا في هذه الأشهر الحرم. فهنا الله تعالى يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة 7 هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة 6. والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام يجري فيها القصاص من المعتدين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه سيطوف بالبيت ويعتمر، ففرح الصحابة لأن رؤيا الأنبياء حق وحي. والصحابة خصوصا المهاجرين كانوا منعوا من مكة من سنة من بداية الهجرة إلى السنة 6 للهجرة، 6 سنوات هم أصلا من أهل الحرم وأهل مكة، فاشتاقت نفوسهم إلى الرجوع إلى البلد الحرام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان معه 1400 تقريبا معتمرين، فوصلوا إلى مكة وردوهم منعوهم أهل مكة من الدخول، وحصلت يعني كادت أن تكون حرب بين المسلمين وأهل مكة، لكن بعد ذلك وقع الصلح ما يسمى بصلح الحديبية. وكان من شرط الصلح أنهم يرجعون هذه السنة ويأتون السنة التي تأتي، وفعلا تحللوا من ملابسهم ورجعوا وجاءوا في السنة القادمة السنة 7، فسميت عمرة القضاء يعني عمرة قضاء مفات. فالله تعالى يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني الله عوضكم بتلك العمرة عمرة أخرى في الشهر الحرام أيضا. والحرمات قصاص يعني يجري فيها القصاص على المعتدين. والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، يعني لا تظلم رد عدوانه بمثل ما اعتدى عليه، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني الهلاك، جاء أن هذه الآية قرأها بعض الصحابة فقال بعض الأنصار نزلت فينا لما فتح الله الإسلام واستقرت يعني الأرض، قلنا نرجع إلى مزارعنا وبيوتنا ونصلحها. فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت هلاك ترك هذه الفتوحات في سبيل الله، يعني ترك نصرة الدين وترك مدافعة الكفار، هذا معناها. وجاء في البخاري أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة، يعني بعض الناس يمسك حتى يلقي في نفسه إلى التهلكة. إن الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني الذي لا ينفق في سبيل الله يلقي بيده إلى التهلكة. والإنفاق في سبيل الله يشمل الزكاة ويشمل الصدقة ويشمل كفارة الأيتام، أي نوع من أنواع البذل في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، قال مؤلفنا وأنفقوا المال في طاعة الله من جهاد وغيره ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك، بأن تتركوا البذل في سبيل الله وبأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم. وأحسنوا في عبادتكم ومعاملتكم وأخلاقكم إن الله يحب المحسنين في كل شؤون. طبعا المحسن في اللغة هو، أو الإحسان في اللغة هو الإحسان في التعامل مع الله والإحسان في التعامل مع الخلق. الإحسان في التعامل مع الله أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وفإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو قمة العبادة، أن الإنسان يتعبد الله تعالى بهذه الطريقة، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعني يستشعر أن الله يراه. هذا الإحسان في التعامل مع الله. الإحسان في التعامل مع الخلق هو بذل المعروف لهم وكف الأذى، هذا من أجمع التعريفات، بذل المعروف وكف الأذى. الذي يبذل المعروف للناس، معروف عموما، كلمة طيبة، ابتسامة، هدية، صدقة إلى آخره، ويكف الأذى أيضا عموما، أذى بدني بلسان بقول بكلام بفعل، فإن هذا بلغ مرتبة الإحسان، الذي يجمع بين الأمرين، الإحسان في التعامل مع الخالق والإحسان في التعامل مع المخلوق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.